وذكر الوجوه النحوية في بيان الحقائق العلمية يؤخذ منه ما يحتاج إليه دون وقوف على جميع أفراده، لئلا يستحيل البيان كتابا نحويا يذهب بأصل منفعة العلم المراد بيانه، فيكتفى منه بما يبين ما احتج إليه، وأما الزائد فيعطل ويترك القول فيه إلى محله من بيان الحقائق النحوية. هذه هي جادة أهل العلم، وهي مفارقة لجادتين، إحداهما جادة من لا يذكر من النحو شيئا ولا يورد منه خبرا ولا خبرا، والجادة الثانية جادة من يملأ بيان الحقائق العلمية في غير النحو بالوجوه والأقوال النحوية.